مقيما هو مسافر ولكن أقام في البلدة فلا يشرع في حقه الجمع بين الصلاتين كما يفعله بعض الناس. يشرع في حقك أن يصلي مع جماعة المسلمين كل صلاة وقتك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحب الأعمال إلى الله الصلاة على وقتها. نعم. قال الشوكاني رحمه الله تعالى: باب صلاة الكسوفين هي سنة، وأصح ما ورد في صفتها ركعتان. نعم، صلاة الكسوفين أي كسوف الشمس وكسوف القمر، ويقال الخسوفين أي خسوف الشمس وخسوف القمر، وهي من السنن المؤكدة التي شرعها النبي صلى الله عليه وسلم وصلاها وأمر الأمة بالصلاة للكسوف والخسوف الشمس والقمر. فإذا خسفت الشمس أو خسف القمر شرعت الصلاة، وشرع قبل الصلاة الندى بها بلفظ الصلاة جامعة ليجتمع الناس، ثم يصلي بهم الإمام ولو في المساجد كلها، كل إمام يصلي بجماعته، وإن اجتمعوا على إمام واحد كفى، وتصلى ركعتين بأربع ركوعات. وصفتها وكيفيتها أن يكبر الإمام تكبيرة الإحرام ويكبر الناس معه، ويقرأ فاتحة الكتاب جهرا سواء في ليل أو نهار جهرا، ويقرأ سورة طويلة أو آيات يطيل القراءة فيها بعد قراءة فاتحة الكتاب، ثم يركع ويطيل الركوع، ثم يرفع، ثم يشرع في القراءة، لا يسجد، يشرع في القراءة، يقرأ فاتحة الكتاب، ثم سورة معها أو آيات وتكون أقل من القراءة الأولى، ثم يركع، ثم يسجد سجدتين، ثم يقوم للركعة الثانية فيفعل فيها ما فعل في الأولى. وهذا أصح ما ورد فيها، ولها كيفيات أخرى كذلك وردت في النصوص، غير أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي في حياته إلا صلاة واحدة لما كسفت الشمس في عهده يوم مات ابنه إبراهيم، كسفت الشمس فقال الناس كسفت الشمس لموت إبراهيم، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكشفان أو لا ينقشفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فصلوا وادعوا الله حتى ينكشف، فصلوا وتصدقوا حتى ينكشف ما بكم. أرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة وإلى الصدقة والذكر والاستغفار حتى ينكشف ما به. فكسوف الشمس وكسوف القمر من الآيات العظيمات التي يخوف الله عز وجل بهما عباده، ليعلموا أن الله على كل شيء قدير، ويتطهر من الذنوب والمعاصي، ويقبل على فعل الطاعات، ويتصدق ويحسن، فيحسن الله عز وجل إليهم بالغرض وكشف ما بهم من الخوف. وأخذكما وردت صفتها ركعتان في كل ركعة ركوعان، وورد ثلاثا وأربعة خمسة. نعم هذه وردت، وإن كان ما صلىها النبي صلى الله عليه وسلم إلا مرة واحدة، ولكن الرواة كل روى ما فهمه وعقله فروى. وأصح ما قيل فيها وحفظ أنها ركعتان بأربع ركوعات وأربع سجدات فقط. نعم. من السنن أن يخطب الإمام الحاضرين الجماعة يخطبهم خطبة يذكرهم فيها بالتوبة والاستغفار، ويبين لهم الحكمة من الخشوع والنصوح، وأنهما للتخويف يخوف الله بهما عباده. يقرأ بين كل ركوعين، وورد في كل ركعة ركوعا، ونظم الدعاء والتكبير والتبتك والاستغفار. ندب يعني مسموع. قال الشوكاني رحمه الله تعالى: باب صلاة الاستسقاء. يبارك للشباب المستهلة لكون النبي صلى الله عليه وسلم على سفر أم أن الجمع من أعمال النسك؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم على سفر، ولم كان النبي صلى الله عليه وسلم مسافرا، ولكن هذا من الأنساب على نسك، لأنه يصليها من كان مسافرا ومن كان قديما من مكة، الذي من مكة والذي من منى والذي من حول الحرم كله مسلمون جمعا وضمرا فهو نسك. السؤال الثاني من إيرلندا: يقتربون الرسالة بمرأة مدة حيضتها أسبوع، ولكن هذه المرأة زادت على 12 يوما، فما تعتبر استحاضة؟ ينظر في لون الدم، إذا كان دم حيض فهو حيض، وإن كان اختلف اللون والرائحة فهو دم استحاضة. تغتسل لعادتها وتصلي ما زاد عن عادتها بعد أن تنظر في لون الدم. قال السؤال من ايرلندا ايضا: هل يجوز للمسافر ان يخطب خطبه الجمعه لاناس مقيمين ويصلي بهم؟ نعم يجوز له، لانها تصح منه اذا حضرها، فتصح منه اماما وماموما. جزاكم الله خيرا. السؤال الرابع: بشرط ان يكون في ناس مقيمين لا مسافرين، اما لو كانوا رفقا مسافرين لا يقيمون الجمعة إلا مع من كان مقيما أو في قرية نزل بها تصلى فيها الجمعة. السؤال الرابع: ما حكم استخدام الطبل للنساء في حمل العرس؟ وما صفة الطبل الدف الشرعي؟ وهل البناء الخشبي الذي يوضع عليه جلد الماعز جائز؟ الضرب الدف في العرس جائز ومشروع، ولكن هو للإعلان، لإعلان النكاح، لا تقتل الأوقات في الاستمرار في وقضاء الليالي، وإنما يكتفى بالوقت القصير في إعلان النكاح ليكون فرقا بين النكاح الصحيح والزفاف. نعم. الإناء الخشبي الذي عليه جلد الماعز دف يصح. وهذا السؤال من ليبيا يقول: نريد من فضيلتكم يا شيخ كلمة تنصحون بها أولئك الذين يتبادلون النكت التي يلمزون بها ويستهزئون بفلان أو قبيلة أو قبيلة أو غيرها. على هذا الصف علينا جميعا أن نتذكر دائما قول الله: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، أي ملك مهيأ حاضر يكتب ما كان من الحسنات من الأقوال الحسنة ويكتب السيئات. وهكذا قول الله إن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. فليحذر أهل النكال المضحكة وأهل اللغو والقول الفاضي، يحذروا على أنفسهم وليستحضروا عظمة الله ورقابته عليهم، فهو على كل شيء شهيد وعلى كل شيء رقيب. وليستعملوا ألسنتهم فيما يملأ صحائف أعمالهم أتنال ويمحو الله بها السيئات. هذا السؤال من الغندر يقول: إذا دخل المسافر إلى المسجد وأقيمت الصلاة وكان هذا المسافر أحفظهم للقرآن وقدموه للصلاة، هل يتم أم يقصر أو يترك الإمام؟ إن وجد المقيم من فيه كفاية فهو أحق بالإمامة، وإن لم يوجد فلا حرج أن يصلي هذا المسافر بالجماعة، يصلي بهم فهو يقصر ويصلي ركعتين رباعية ويسلم، فإذا سلم أتموا لأنفسهم، كل واحد يتم لنفسه ركعتين. يقول السؤال: من ليبيا شخص فاتته وكعة وعندما سلم الإمام سلم معه، فذكره الذي بجانبه فلا يقوم ويكبر للإحرام ويأتي بركعة ويسجد قبل السلام. نعم، يقوم ويأتي بالركعة لأنه ذكره في الحال، يقوم ويأتي بركعة ثم يسجد للسهو سواء قبل السلام طبعا الآن بعد السلام، إنما يأتي بركعة ثم يسجد سجدتي السهو ثم يسلم قبل السلام، وإن سجد بعد السلام صح. يقول السائل حفظكم الله: هل تعرف شخصا اسمه عمر بن سعود العيد وهل تنصحون بسماع شرفته؟ عمر بن سعيد العيد ما أعرف هذا الرجل، لكن بمجرد سماع أشرطته سماعكم لأشرطته تميزون بين ما ينفع وبين ما يضر. هذا السؤال من اليمن يقول: إذا اشتريت بضاعة ب300 ريال وأعطيت البائع 500 ريال ورد لي 100 ريال، فهل هذه الصورة جاهزة؟ وإذا كانت غير جاهزة فهل لي أن أعطي البائع بعض الثمن؟ يقول: إذا اشتريت بضاعة ب300 ريال وأعطيت البائع 500 ريال ورد لي 100 ريال، فهل هذه الصورة جاهزة؟ وإذا كانت غير جاهزة فهل لي أن أعطي البائع بعض الثمن ثم أسدد بقيته فيما بعد؟ كلا الصورتين جاهزة لا حرج. السؤال الأخير: ما حكم دعاء ختم القرآن وأن ورد أن هناك دعوة مستجابة أي عند الختم؟ على كل حال من ختم المصحف ودعا حتى لو إذا جمع أهله ودعا وهم يؤمنون على ذلك فهذا فعله السلام، والله عز وجل يجيب دعوة من دعا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد، فيقول الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى في كتابه الدرر البنية في المساجد التركية: باب صلاة الاستسقاء تسن عند الجنب. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. صلاة الاستسقاء مراد به الاستسقاء طلب السقيا من الله تبارك وتعالى، والباعث على هذه الصلاة هو وجود الجذب في الأرض والقحط، فشرعت هذه الصلاة التي تسمى بصلاة الاستسقاء، وهي من السنن المشروعة، وكيفية هذه الصلاة كصلاة العيد. والاستسقاء أنواع: استسقاء يخرج فيه الناس لا خارج المدينة والبلدة، يأمرهم الإمام ويخرج الإمام فيصلي بهم ركعتين كصلاة العيد في تكبيراتها وقراءتها وهيئتها، ويكثر فيها من الدعاء طلب السقيا من الله تبارك وتعالى. ويخطبهم خطبة ويستقبل القبلة ويستقبلون معه القبلة ويحولون الأرضية، يحولون الرداء، كل واحد يحول رداءه ظهرا لبطن، ويرفعون أيديهم ويبالغون في الرفع سائلين من الله عز وجل أن يسقيهم ويغيثهم وينزل على أرضهم زينتها. هذا استسقاء. وقد يكون الاستسقاء مجرد الدعاء كاستسقاء النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة على المنبر، دعا دعوات: اللهم أغثنا اللهم أغثنا ثلاثا، فأغاثهم الله تبارك وتعالى من فضله بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم وتأمينهم على ذلك، ويكون بمجرد الدعاء ولو في غير الجمعة. نعم. ركعتان بعدهما خطبة تتضمن الذكر والترغيب في الطاعة والزجر عن المعصية. نعم، يعني صلاة الاستسقاء ركعتان كما أسلفت كصلاة العيد، بعدها بعد الركعتين خطبة تشتمل على الترغيب والترهيب والتوبة والاستغفار، لأن هذه أسباب لبركات السماء والأرض. ويستكبر الإمام ومن معه من الاستغفار والدعاء برفع الجذب ويحول جميعا أرضيتهم. هذا من السنة، من السنة كثرة الاستغفار وكثرة الدعاء والإلحاح في الدعاء وتحويل الرداء إن كان جبة حول أطرافها من ظهر إلى بطن، وإن كان عمامة كذلك حولها، يجعل باطنها ظاهرها وظاهرها باطنها ليتحول القحط والجذب، ويتفاءلون بنزول الغيث. والصلاة والسلام على نبينا الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فيقول الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى في كتابه الدرة الفقهية في المسائل الفقهية: كتاب الجنائز: من السنة عيادة المريض الله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. عيادة المريض من السنن المؤكدة وفيها الأجر الوفير كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال حق المسلم على المسلم ست، ومنها وإذا مرض أن تعوده، وقول النبي صلى الله عليه وسلم من زار مريضا ناداه منادي أن طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة نزلا. وورد في الأثر الصحيح أنه من زار مريضا غدوة أي في أول النهار صلى عليه 70,000 ملك حتى يمشي، وإن زاره عشية صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح. وهذه من الفضائل العظيمة لما فيها من الأجر، والزيارة لها آداب، زيارة المريض لها آداب. أولا أن يتحين الوقت المناسب، الزائر يتحين الوقت المناسب للزيارة حتى لا يؤثر على المريض بشيء يزعجه ويؤذيه. ثانيا أنه يدعو له قائلا ظهور إن شاء الله، وكذلك ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من عاد مريضا لم يحصر أجله فقال عنده 7 مرات أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك إلا شفاه الله تبارك وتعالى من ذلك المرض. ومن السنن والآداب أن لا يطيل المكث عنده إلا إذا أحب المريض كمذاكرة علم يحرص عليها المريض وسماع قراءة كتاب وشيء يؤنسه، فلا مانع من الإطالة. قال وتلقين المحتضر الشهادتين وتوديعه وتغميضه إذا مات. هذه من السنن، من حضر المحتضر الذي حضرته الوفاة يلقنه الشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لأنه ورد في الحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. فيسن التلقين، والتلقين إما أن يكون بالأمر الصريح وإما أن يكون بالذكر عنده وهو يسمع. وظاهر الحديث يدل على أنه يشرع أن يأمره بأن يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، فيقول يحسن أن يقول قل يا فلان لا إله إلا الله، أو أكثر يا فلان من قول لا إله إلا الله. فإذا ما رد عليه، إذا لم يستطع أن يرد عليه، فليذكر الله عز وجل عنده ويكثر من ذكر الشهادتين وهو يسمع. ومن السنن لمن حضر المحتضر أن يغمض العينين لئلا يموت وهما مفتوحتان، فيكون المنظر مشوها يغمض العينين. وكما ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الروح إذا خرج من الجسد تبعه البصر، فشرع تغبيض العينين عند الاحتضار عند الوفاة. وقراءة ياسين عليه والمبادرة بتجهيزه إلا لتجويز حياته. وقراءة ياسين على المحتضر الذي حضرته الوفاة وشق عليه النزع، تقرأ ياسين عنده لأنها من الأسباب في خروج الروح وتسهيل الأمر عليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا على موتاكم ياسين وقت الاحتضار. وهذا تشهد له هذا الحديث وإن كان فيه ضعف، إلا أنها تشهد له نصوص والعمل به صحيح. وليس المراد بالقراءة بقراءة ياسين بعد الموت، فبعد الموت لا يقرأ على الميت شيئا أبدا، وما ذلك إلا لأن ياسين اشتملت على ذكر أهل التوحيد وعلى ذكر أهل الإجرام، على ذكر الجنة والنار والمبدأ والمعاد وغير ذلك من المعاني الجليلة. نعم. بعد والمبادرة بتجهيزه، والمبادرة بتجهيزه من السنن، لأنه إذا مات فلا حاجة إلى بقائه جثة بين أهله، ولا يتأخر الجنازة إلا لأمر ضروري، ولا يترتب على البقاء ضرر. حفظك الله. يمكن أن تؤخر الجنازة لأمر مفيد يعود نفعه على الجنازة، ولا يلحق الجنازة ضرر ولا أهل البيت ضرر أيضا، كأن ينتظروا من يحضر ويشارك في تشييعه والصلاة عليه، وهذا فيه أجر كبير وفيه فائدة للميت، لأن الدعاء شفاعة، الصلاة على الميت والدعاء في ذلك شفاعة فيه، والله سبحانه وتعالى رحيم وكريم، يشفع الموحدين في الموحدين، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من صلى على جنازته 100 وفي رواية 40 لا يشركون بالله شيئا إلا شفعوا فيه. ولهذا يشرع النعي أي الإعلام عن وفاة فلان، يشرع من أجل الصلاة عليه والدعاء له وكثرة الناس عليه، لا للمباهات والمفاخرة ونحو ذلك، فهذا لا يجوز. الإسراع يحتمل معاني، الإسراع بالتجهيز كالتغسيل والتكفين والذهاب به إلى المقبرة، هذا إسراع. والنوع الثاني الإسراع في السير، في سير حملة النعش إلى المقبرة، يتناوله الحديث أسرعوا بالجنازة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم أسرعوا بالجنازة فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تكن غير صالحة فشر تضعونه عن رقابكم. ولكن هذا الإسراع مقيد بالاعتدال فيه بحيث لا يكون جريا حتى يعجز المشيعون، أو ربما يكون سبب في سقوط الجنازة من النعش، وإنما يكون باعتدال، ليس بالمشي البطيء وليس بالجري السريع، وإنما يكون وسط بين ذلك. وهو دليل، الحديث دليل على أن الحياة البرزخية إما نعيم مقيم وإما عذاب أليم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أسرعوا بالجنازة فإن تكن صالحة فخير تقدمونها إلي. معناه أن الصالحين لهم نعيم مقيم في قبورهم، يعني في الحياة البرزخية. وهل هو على الروح والبدن؟ نعم، هذا هو الحق، أن الروح تتنعم في الحياة البرزخية بنعيم مقيم، وأن البدن كذلك ينال نصيبه من النعيم ولو كان عظاما ولو كان رفاتا، ولكن النعيم على الروح أكمل في الحياة البرزخية. فإذا جاء يوم القيامة يستوي الجسد تستوي الروح في النعيم، لعود الروح إلى جسدها الذي كانت تعمره في الحياة. وأيضا دليل على أنه قد يكون القبر حفرة من حفر النيران، إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران لأهل الإجرام، ولو كانوا من الموحدين كأكلة الربا وأهل الغيبة والنميمة وشهادة الزور والفجور إلى غير ذلك من الأعمال التي جاء الوعيد الشديد عليها في الحياة البرزخية والحياة الأخروية، وإن كان مآلهم إلى الجنة، إلا أنه جاءت نصوص تدل على أن مرتكبي الجرائم الكبائر عرضة للوعيد البرزخي والأخروي. والقضاء لدينه وتسليته والمبادرة بتجهيزه إلا لتجهيز حياته، والقضاء لدينه وتسليته. قال: والمبادرة بتجهيزه إلا لتجويز حياته، والقضاء لدينه وتسليته. هذه أيضا من السنن، بل من الواجبات، بعضها من السنن وبعضها من الواجبات. المبادرة من الواجبات، لا سيما إذا كان هناك ضرر. وتسجيته، تغطيته بما يغطي به بدنه حتى لا يظهر شيء من بدنه، يغطى البدن في حال قبل تغسيله يغطى ولا يكشف عنه إلا عند التغسيل، عند غسله. وبعد ذلك يأتي دور التكفين، ثم المبادرة به إلى بيت الحق، ثم المبادرة إلى قضاء دينه إن كان له تركة، فإن الدين يقدم قبل قسمة الميراث ولا يشوف فيه أبدا، لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: نفس الميت معلقة بدينه حتى يقضى عنه، فهي محبوسة بدينه حتى يقضى عنه. لذا وجبت المبادرة إن كان له تركة، وإن لم تكن له تركة وتطوع متطوع فأجره على الله، يبادر. قصة أبي قتادة رضي الله عنه، كان النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر لا يصلي على صاحب الدين، فيصلي على الجنازة حتى يسأل أعليه دين، فإذا قالوا نعم قال صلوا على صاحبكم، فقدمت له جنازة فخطى ثم سأل هل عليه دين، قالوا ديناران، يعني عليه من الدين ديناران. فقال أبو قتادة: صلي عليه يا رسول الله وهما علي. قال: عليك وفي ذمتك وبرئت منها ذمة الميت؟ قال: نعم. فصلى عليه، ثم بعد ذلك وجد النبي صلى الله عليه وسلم أبا قتادة فقال له: ما فعل الديناران؟ قال: إنما مات أمس، يعني الوقت قريب. ثم لقيه مرة أخرى قال: ما فعل الديناران؟ قال: قضيتهما، يعني دفعهما إلى صاحبهما. قال: الآن بردت عليه جلده، مما يدل على خطر الدين على الميت، لا سيما الدين الذي في الكماليات لا في الضروريات. فالدين الذي يكون في الضروريات له حكم، والله عز وجل لطيف بعباده، يعني استدان ليأكل ويشرب، وإلا يقتله الجوع والعطش ويكتسي، فإن لم يستدن مشى عاريا. هذه الله عز وجل لطيف بعبده إذا استدان وقد وصل إلى هذه الحال، لكن يستدين من أجل الكماليات أو تنمية المال أو نحو ذلك ثم يموت فهو في أعظم الخطر. ويجوز تقبيله؟ من السنن تقبيل الميت، لا حرج، من الرجال والنساء اللاتي هو محرم عليهن، كالأم والأخت والبنت والعمة والخالة ونحو ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما مات ابن مضعون قبله، أي في جبهته أو بين عينيه، مشروع ذلك، ولا يشترط فتح الكفن أو تنحيته، وإنما يقبله كيفما أمكن. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فيقول الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى في كتابه الدرر البهية في المسائل الدنية تحت كتاب الجنائز: وعلى المريض أن يحسن الظن بربه ويتوب إليه ويتخلص من كل ما عليه. وعلى المريض أن يحسن الظن بربه ويتوب إليه ويتخلص من كل ما عليه. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قوله رحمه الله: وعلى المريض أن يحسن الظن بربه، أي لا يسيء الظن بالله عز وجل، ولا يقنط من رحمته، ولا ييأس من مغفرته. وفي الحديث قال قال صلى الله عليه وسلم: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه، لا سيما إذا كان في المرض المخوف، فإنه يجب عليه أن يحسن الظن بربه ويغلب جانب الرجاء لا جانب الخوف. في المرض المخوف عليه أن يحسن الظن بالله ويغلب جانب الرجاء في الله عز وجل، وعليه التوبة إلى الله فيما بينه وبين ربه، وعليه أيضا التخلص من الحقوق، من حقوق العباد، الحقوق التي هي في الأعراض أو الأموال أو الدماء يجب التخلص منها باستحلالها وبإعادة ما يمكن إعادته كالأموال والتحلل من الأعراض كالغيبة والكذب ونحو ذلك، والدماء يمكن المعتدى عليه من القصاص سواء في النفوس أو في الجراحات ونحوها. فإن فعل ذلك فمن حسن الخاتم واستعد للقاء الله تبارك وتعالى وأحب لقاء الله. وفي الحديث: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن أبغض لقاء الله أبغض الله لقاءه. ويجب غسل الميت المسلم على الأحياء. نعم، على الحي أن يقوم بواجب الميت، ومن الواجبات تغسيل الميت الشرعي وتكفينه وتشييعه ودفنه، من الواجبات الكفائية، أي إذا قام بها بعض الناس سقط الإثم عن الباقي، وإذا قصروا فيها أثموا جميعا. والقريب أولى بالقريب إذا كان من جنسه. نعم، القريب أولى بالقريب، كالابن أولى بتجهيز أبيه والأخ بأخيه والبنت بأمها بنتها وأختها ونحو ذلك من الأقارب إذا كانوا يحسنون التجهيز. أما الذي لا يحسن التجهيز فلا يصلح، وإنما يلتمس غيره لمال الميت من الحق على الحي أن يحسن تكفينه، يحسن تغسيله وتكفينه وتجهيزه على العموم. هذا إذا كان من جنسه، أي مسلم ليس كافرا. وأحد الزوجين بالآخر. وأحد الزوجين أولى بتجهيز الآخر من غيره، أي إن للمرأة أن تغسل زوجها وتكفنه، ولكن لا تشيعه إلى المقبرة لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وللرجل كذلك أن يغسل زوجته، وهذا بشرط أن يكون من أهل المعرفة، وهي كذلك تكون من أهل المعرفة، أن يغسلها ويكفنها ويشيعها ويصلي عليها وهذا من العشرة ومن الإحسان من الرجل على زوجته، وإن تولى تغسيلها وتكفينها من النساء صح ذلك ولا حرج.